أنه لازم نحن نتبع كتاب السنة، لكن جماهيرهم ليسوا كذلك. ما هو السبب؟ لأنه مش موحد فكرتهم، ولا هم متلقين هذه الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها بدعوة التبليغ. لهذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة، من ذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية، وهو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله، ويعنون بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى، إلى بعض المدن، إلى بعض الدول، وقد تكون دول غير إسلامية. فنحن نلفت نظرهم دائما وأبدا، الخروج في سبيل الله أمر جيد، لأن الرسول عليه السلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. لكن اذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هل هكذا كان الرسول عليه السلام واصحابه الكرام يخرجون بالعشرات للدعوه للاسلام؟ الخطأ ما سمعته، الخطأ ما سمعته. شو سمعت مني الآن؟ سمعت إنه ما كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون، أيش؟ ولكن كانت عندهم بيئة تكفل عن بيئة الآن. أنا مثلا أنا مدرس، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا نجار، أنا حداد. أنت تقدر جميعا يذهبون إلى المسجد بعد تسليم الإمام في الوقت الذي يجب، ولكن نحن إذا خرجنا إلى القرى ثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر نحن نتفرغ، فتفرغ مع القرى الجامد. فأنا لما أتفرغ عن بيتي الآن أنا أقول بالنسبة لجزء يكون عقلي كتبتي مثلا في بشر وكلنا هكذا. فأنا لما أتفرغ أسبوع في الطريق أنا أول شيء أستفيد، أنا أستفيد أتعلم من اللي أعلى مني. بعدين نحن يعني عندما نخرج نجد ناس لا يصلون، يعني مثلا احنا كذا في المسجد، مين عنده زياره؟ انا عندي ما بصلوش، انا اقول له صلوش. واحد عمره 60 70 سنه مريض، ليش بصلوش؟ قال لانه بصلوش. احنا اذا زرنا بالله وبصرنا بالله على الاقليه وعلمنا شو واجبه فنذكر بالله. الله يذكر فلك. عفوا البحث العلمي بده شويه انا. انت هلا دخلت انه بتزوره وكذا، ما هذا البحث. الزيارة في الله مطلوبة، والتناصح مطلوب، والأمر المعروف مطلوب، والنهي عن المنكر مطلوب. بس نحن قلت لك أنه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. أما أنت بتقول أنه ما تفرد جماعة تبليغ، كل من عنده غيرة على الإسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة على المسلمين يفعل هذا الذي تقوله. أنا بتكلم الآن عن هذا الخروج، وبستدل بالسنة، وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا بأنه لا يختلف فيها المسلمون في الآخر، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم مما للمسلمين اليوم في زماننا. ليه؟ لأنه كان محاط الكفار، فكان يرسل الرجل العالم منهم، وما يرسل معه خمسة عشر رديف لهم لا يعلمون شيئا، إنما هم يتعلمون من أهل العلم الموجودين كل في بلده. فهو كما تعلمون فيما أظن جميعا أرسل معاذا وحده، أرسل أبا موسى الأشعري وحده، أرسل عليا، أرسل أبا عبيد بن الجراح، أرسل دحية إلى أخيه. ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة أرسل مع العالم من الصحابة ناس غير العلماء إلى اليمن. إيش هو اليمن؟ ما فيها الشرك والكفر.

بس أكثرين أنك أنت من جماعة جماعة التبليغ لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول ولا يعلمون كيفية الحج إلى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون إلى آخره. فأنت إذا على اعتبارك فرض أفراد جماعة التبليغ أهل بيتك هل أنت عايش معه وهل تحتضنها وتحتضنها في آخره فيأخذ الناس إليك، أنت قمت بهذا الواجب حتى تترك وتروح لقرية أخرى وتقول لي إيش مانع؟ بقول لك ما في مانع، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. لا تترك بلدك، يعني قلة الجهل في بلدك حتى تروح إلى بلد أخرى حتى تروح إلى أوروبا؟ لا يا أخي، ما فينا كافينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات حتى نكفي يكفينا القيام الواجب، بعدين وراء ننتقل مثلا إلى الزرقاء إلى كذا إلى كذا، مش نروح إلى أوروبا. فوين وجود الدعاة؟ نعم هذا بحثنا يا أخي. فاقد الشيء لا يعطيه. في عندما نكتة في الشام بذكروها، يقول أن رجل من الأكراد متحمس للإسلام، لكن كردي لا يعرف من الإسلام إلا شيء قليل. لقي رجل من اليهود في الطريق والخنجر بحضنه، صاحب الخنجر قال له ولا بتأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك. ماذا أقول؟ قال له والله لا أدري. طيب شو أفاده هذا الحماس؟ ما أفاده، هو لا يدري أن يلقن هذا اليهودي الإسلام ما هو. فنحن بنقول له قبل هذا الحماس اجلس يا أخي تعلم معه الإسلام ثم بلغه للناس بالتي أحسن. وهذا يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ، وأن الدخول في التفاصيل ما لنا وراها، لأن الأمر يحتاج من أجل إلى بحث تاريخي والسند صحيح ولا السند صحيح، وما لنا في هذا الصدد. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون الإسلام إلا شيئا قليلا. لأنه أفضل هذا الاتهام حدد لي من فضلك حتى أفهم عليه. يا أخي أفضل، أول شيء الذي يتهم جماعة الدعوة بهذه الاتهامات ما خرج معهم حتى يفهم ما هدفهم. أفضل سألتك يا أخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. أنا سألتك هذا الاتهام حدد لي ما هو هذا الاتهام؟ الاتهام لا يصلون كما يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف اتهام؟ ما نشوفهم. شنو الاتهام يا أخي الله يهديك؟ لأن هلا بلا مؤاخذة نحطك تحت الواقع الآن أنت أو غيرك من جماعة التبليغ. لا إذا ليش عم تقول هذا الاتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينه. إذا وجدت واحد أنا شايف أنه هذا أنا أصلي الجمعة صار لك سنتين شو؟ في ان من المتابعين والحدادين والعمال والمدرسين، ولكن يعني هم يحبون الاستاذ الحمد لله وكان عنده فضل، ولكن اذا انت وجدت واحد صار شعر صحيح فان التذكير يقول ما اشتغل على نفسه بالعلم انما تيجي تحكم عليه. اسمع لي انت عم تقول اولا هذا اتهام. نحن ما نتهم الناس، ونحن احرص الناس على أن لا نتهم المسلمين. الجماعة عايشين في المريخ ولا عايشين في أرضنا؟ عايشين يعني يصلوا في مساجدهم ولا في مساجدنا؟ شو أنت يعني نشوفهم بعدين؟ بعدين هذا كلامك أنت بأي الكلام السابق، لكن الإنسان ربما لأول مرة ما بيصح الكلام لأول مرة، ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام أنه إذا تكلم بكلمة عاد ثلاثا لتفهم عنه. أنا قلت لك آنفا إذا وجدنا في جماعة تبليغ من يصلي على السنة، هذه السنة ما جاءتهم من دعوتهم، هذه السنة جاءتهم من غيرهم، فنحن بدنا هل السنة تنبع من عندهم؟ فأنت الآن كما جاء في القرآن وشاهد شاهد من أهلها أنت عم تقول صلى سنتين تصلي الحمد لله وعم تصلي على كتاب صفة صلاة الرسول ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب بعدين نرجع نحن لأهم شيء نرجع للعقيدة كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يعتنون بالعقيدة وبتبليغ العقيدة كمان هذا تظن أنه اتهام وهم يصرحون بذلك يصرحون نحن لا ندعو إلى عقيدة يصرحون نحن لا ندعو إلى عقيدة ولا ندعو إلى كتاب السنة كل إنسان يعلم مذهبه فأنت الآن جاءك صفة الصلاة مو من طريق دعوة التبليغ هل دعوة التبليغ تتبنى صفة الصلاة ككتاب مرشد إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بتقول بعضيك دعاء تتبنى صفة الصلاة كتاب مرشد إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة لا لكن كل واحد هو يبقى ووضعه ومذهبه ما بدانه أنك أنت تقرأ صف الصلاة لفلان أو كتاب الصلاة لفلان الآخرين أنا أريد أن أقول السني يجب أن تنبع من جماعة تبليغ وليس أن تنقل إليهم من جماعة أخرى ما دام يريدون ذنب الإسلام ما دام عندهم هذا خمس فأنت الآن تقول أنا الداخل يعني في الإسلام والمؤخرة جديدة عم أصلي من سنتين طيب هات أي إنسان تعتقد لأنه على علم من جماعة التبليغ لتراه يجي صدف كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيه أنه أنا تتعلم أن يتعلمهم أنا أعرفهم يشتر وأنا جلسات معهم أعرفهم هنا وبيجي بجوروني وبيبحثوا معي وإلى آخره أنا ما بي غبي عنهم ولا جاهز لهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم لكن أنت بتتهم أننا نتهم نحن نتكلم عن علم وبخاصة أنت بتقول حديث هذا الاتصال بالصلاة فعندك هلا أنت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة أي شخص من الإخوان الذين جماعة التبليغ اثق بأنه هو رأس في الدعوة يعني عندي علم بالكتاب والسنة والآخرين خلينا نقعد بحث أخوي بحث أخوي وصات أحمدي كما يقولون ونبحث الموضوع والدين النصيحة كما فعل من قولنا عليه السلام نعم دكتور مين صحيح صحيح لكن شو تمام البحث انه لفت نظر بعض اخواني كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عنده خبر بهذا الصحيح هذه مشكلة فجماعة التبليغ اخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم هذا خير الكلام ما قال ذلك هذا الحماس يجب أن يقترن بالعلم ولا لهم كما سمعت في كلام الأول قال الله قال رسول الله يعني هلا إذا مالك هل جماعة التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده مو مثل صلاة الرسول أخذ من غيرهم تنبيه هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه ما فيهم واحد من العند إلى السنة ما في واحد إلا هذه العناية فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم لأن هذا صراط مستقيم فتبعوه بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبدا لما أنت بتقول لي أنا ما كنت صلي صلي بفضلهم أنا أشهد ووقع على بواب مثلك عشرات مئات لكن هدوني إلى عم يصلوا شو هي الصلاة؟ هل هي الصلاة لصلاة الرسول عليه السلام؟ لا المهم أن يصلي صلاة من هذه الصلوات وتعالى لا ليست هذه دعوة الإسلام أي صلاة؟ ربما يصلي لا صلاة له كم من قائم لا صلاة له كم من صائم لا صيام له إلى آخره وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره وهو لم يقول وهو في صحيح البخاري جاء رجل إلى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل أحسن. في الأخير يتبين الرجل أنه لا يحسن الصلاة فأعتني. يقول الله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فكم من يصلي لا صلاة له؟ فما بهم نحن الواحد لا يصلي نقلنا من ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له؟ لا، بدنا ننقله إلى صلاة كون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا. لذلك قال عليه السلام تركت فيكم أمرين فقط لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. فأن بده يصلي كما كان الرسول يصلي يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته. هل بده يحج كما حج الرسول يجب أن يعرف صفة حجة الرسول إلى آخره. أما هات إذا كمشي مع الناس هذا مو تبليغ، هذا مو إسلام، هذا عادة الناس. كما يقول عامة الناس أيها الناس اتبعوا الناس. لا، مو هيك معنى أمرنا. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن. أما الأحسن هذا بده ناس يعني من فوق كثير كثير. لكن أول غيث قطرا ثم ينهمر. فنعلم الناس الصلاة التي تصح، بعد ذلك نأمرهم بالأشياء اللي إذا أخل بها المسلم ما بيكون أخل في الصلاة. مثلا الإطمئنان في الركوع والسجود وبينهما ركن من أركان الصلاة، لكن الخشوع في الصلاة ما هو ركن. لكن ربنا أثنى على الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. فنحن بدنا أن الإنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام يصلي صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك من كل واقع لازم تخشع في الصلاة، لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله إلى آخره. خلاصة قول أخي، نحن نتكلم عن علم بلا مؤاخذة، وما نتهم مسلما مش مسلمين مش ملايين من العلم، وإنما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة. لذلك نقول لهم علموا ثم بلغوا، أما العكس فهذا لا يجوز. ولكن مش مهم انه مثلا ان يرجع اي واحد قلت في الشجاك كيف القرآن الرسول طلبه، ولكن الكتب موجودة وكثيرة الكتب موجودة. انت عدم وافضل تغلق فانا باطل في ايمانة قد كتاب، ولكن انا طبعا انا جديد ما اعرف الحديث الثاني الضعيف، ممكن اعرضه على علماء حتى لو مش بتعرف بعضها على علماء في البلد على وصية انه هل هذا صحيح ولا هو ضعيف. السؤال مش ايه انا قد اعرض رحلة الدور إنه أنا أردت هذا مثلا السديد أنا مش مؤلف، وأنا ما أدركنا على أمير الدعوة إنه لازم أصلي كما يؤلف أمير الدعوة، ولكن يعني الدعوة هي في مثابة أذان للناس، وأنا عبد الله بن الدعوة على أشرف ولا أقنعت بالدعوة، ولكن الإسلام بما إنه ما جرى الدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة إلا بخروج أبو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله أبو الحسن الندوي وأرد رأيه في الدعوة. وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه مدرسة متنقلة، والسيد صادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرفها. ولكن يعني انا ما شرحت عن الجاوي لا يمكن اعرف عن اخر ما شرحت اقول سنه ممكن اقصر وان ما في ان علماء طباحن ولكن جماعه دم الطبل بجوز امير الجاوي كان بيع خضره مثلا ولكن الحمد لله بفضل الله قاموا يعني جماعات قاموا كثير ولكن بجوز اصغر واحد من الدعوه يكون عنده ثقة أكثر منه هذا مش عبر ولكن هو أول من بلش إنه واحد كان استدعيات أن يدربه ولكن ما شاء الله عنده ثقة هي شيء جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة مش شر وشكور بوجود معروف وواضح هم البلدين ولكن أنا ما أجي تدعو بين دعو الحق والسكيس بين أخ الصالح يعني حتى إحنا نجتمع بالشر صحيح وجاهز ولكن الدعوة لا يسوع في الخطوة ولا تحت الشر ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستانهم وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة مقصد الدعوة هي مجرد أداة أدام تدعو الناس إلى إقامة الدين ولكن الإنسان يشتهد أنا بجد تسمع للنشوة أنا ما أتعطل عنك لا يا أخي بارك الله فيك أنا نصحت في نصيحة الحماس في الدعوة لا تفيد الحماس بقى الجانبا البحث العلمي بده أنا تهدو إلى آخره أنت لما بتقول الدين وتدعو للدين أما يجب عليك أن تكون فاهم للدين طبعا كيف تدعون الآن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره لما بغتي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيختر في بالك حديث مشان نصف الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك فارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه شو بتساوي في هذه الحالة انا بقول لك احنا عندنا هداية الا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث الى القول هذا حيلي انا اقول لك شو عرفه الحديث الضعيف انا قلت لك انا لما اجيب كتاب أول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح والزائد بلدي جزء الأخبار إنه مرة في ورا حديث لكن أنا ما أحكي عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة جماعة الدعوة المنسدين من الصيد والهند إلى آخره هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين إخواننا من أول الحديث كما أنه في جماعة أخوان المسلمين في سلفيين داخلي لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة يا أخي أنا بتكلم عن الدعوة وأنت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها كيف ما يعرفها الدعوة مش سر الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس طيب وين هذه الدعوة ونحن نسمع دروسه نسمع وعاضه منشوف أفكار منحرفة عن الكتاب السني عقيدة منحرفة عن الكتاب السني وهم أنت الآن كملت آنفا أنهم عندهم هداية أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الآن هل أنتم جماعة ما أدري 2-3-4 من جماعة التبليغ لو سألكم سأل سؤال الرسول الجارية أين الله هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة تبليغ أم من دعوة أخرى وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال فهمت علي ولا لا الآن لو سألناك أنت أين الله شو جوابك ما هو رفع فيك الجواب الصحيح؟ ما هو رفع هذا المحيط؟ أنت لا تضحك في هذا الشيء؟ لا أنا بضحك شر الضحك ما يبكي أنا بضحك هل أنت ضحكت الآن؟ أنا بضحك من أهري ومن أسفي على المسلمين أنه بعدوا بيشتروا غيرهم بنسوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ليش حتى ما يكون عندك جواب وهي مسألة عقيدة؟ عقيدة أين الله ما عندك جواب لي أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين طيب هل ابن 10 و20 عندي جواب ولا لا أنا أقول لك ما عندي جواب وإن كان عندي جواب فبيكون خلاف السنة مثل لي أنت لا تستعين الناس أنا هل ساتحني تصدر وأكو هذه عقيدة شو جوابكم عليها إن كان صح لكم وين أخذتوها من جماعة التبليغ منكم لا جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل ليه؟ عقيدة ما تعرفوها وعايشين تضمرون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها. ما بصير هذا. لا أنا بعطيك جواب واجب علي الجواب، لكن أنت ليش ما بتعطيني جواب؟ أنا ممكن أعطيك جواب الله أكبر. ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أن ندخل المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تجرب الناس. فأنت هلا بتقول بعطيك جواب ممكن ما يعجبك. شو بدك فيه أنا بيعجبني ولا لا؟ أنت أقصد وجه الله. ممكن أقول أنه الله أقرب إليك من حق الله؟ لا هذا مو جواب، هذا مو جواب. أين الله؟ أنت تعرف حديث الجاري؟ لا ما أعرف. طيب هذا هو، طيب غيرك الإخوان الموجودين بيعرفوا جواب أين الله؟ ها؟ محمد شو معنى استوى؟ أي هو أعلى جل جلاله. يعني لأنه تعرف أنت المفسرين هنا بيقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى، وبعضهم بيقولوا استوى بمعنى استعلى. فأنت جزاك الله خير لما جئت بآية، هذا جواب ما في كلام، قال الله انتهى الأمر. لكن بعد ما نشوف هل استدلال بهذه الآية على أي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير؟ استوى بمعنى استولى واستوى بمعنى استعلى. جميل جدا. هذا جواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح، لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. أنا بسألك الآن، هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ رأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا أخي، الدين النصيحة. جماعة التبليغ عرفنا هنا متحمسين ويدعون إلى آخره، لكن يدعون إلى أشياء المدعوين يعرفونها. كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويوعظهم، صحيح؟ أما إذا أمرت واحد بالصلاة، في مسلم ينكر شرعية صلاة؟ أسوأ واحد إلا طلعتوا بعدي. إذا نهيت عن شرب الخمر، ما حدا منهم بيستحل شرب الخمر إلى آخره. تذكير ما في، أنا قلت لك أمر معروف لا مقر. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي، بالفرض الكفائي، عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني. فرض عين على كل مسلم أن يصحح عقيدته بالله أولا، ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم إلى آخره. فأنا لما أتكلم عن جماعة أعرفهم جيدا، إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة، ما هي نابعة من دعوتهم؟ أخذوها من غيرهم، وهذا يشكرون عليه، يشكرون عليه كأفراد. أنت أخذت صفة صلاة، فاهتديت إلى صلاة النبي، وأخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة تبليغ، فاستقامت العقيدة إلى آخره. هذا شيء كويس، لكن هذا نابع من غير دعوة التبليغ. فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأفكار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها وينشؤوا بها على العالم كله. أما وهم لا يعلمون ففاقتي الشيء لا يعطيه. فلعله وضحت وضح لك إن شاء الله أنني لا أتهم إنسان بما ليس فيه، وأني حريص على الجماعة يدون أن يكونوا دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن،

إن صلاتي ونسكي، شو معنى نسكي؟ ذبيحتي ونحياي وأماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هاي بتقول أنا نذرت الذبيحة لسيد شعيب وهذا العبد القادر والسيد زينب والحسين وإلى آخره، هذا كله إشراك بالله عز وجل، لأن الله قرن النسيكة مع الصلاة وقال إن صلاتي ونسكي ونحياي وأماتي لله رب العالمين. والرسول عليه السلام يقول من ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. فخذ ملايين المسلمين بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا ويمكن يقوموا الليل والناس نيام، لكن عقيدته خراب يا باب. شوف هذه الصلاة وقد أشرك بالله، لأن في الأصل الشهادة التي يدخل بها المسلم إلى الإسلام ما فهمها، ضمن الكافر أن يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، لكن هذا المسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم يمكن يرجع جد صحابي يتبع الرسول عليه السلام. شوف هذا عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى لا إله إلا الله، ثم إن فقه ذلك وفهم كفر به عمليا. ليه؟ لأنه ما في من العباد التي لا يعبد بها إلا الله، ما هي هذه العبادة؟ وما أكثر ما ترى الآن الحلف غير الله على غير أبائي بأدنى مناسبة، بحياتي بحياة ابني براس أبي براس جدي إلى آخره، ويمكن ما في كل واحد إلا قرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا هذا الإيمان الذي هو الركن الأول لما سأل جبريل للرسول عليه السلام ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. فأول إيمان بالله أن تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفاته. اليوم ملايين من الصوفية يعتقدون أن بعض المشايخ يطلعون على الغيب، ونحن عندنا في الشام كانوا التلامذة المساكين يقولوا أنا حضرت الشيخ انكشف شو في قلبي، والله قال العليم ما في الصدور، العليم ما في الصدور رب العالمين. شركوا الشيخ مع رب العالمين أنه بيطلع على ما في قلبه. أراد أن يسأله سؤال وإذا الشيخ بيجاوبه بدون ما يسأله هاي بصير صدفه، لكن مو معناه أن الشيخ كشف ما في قلبه، هذا شرك بالله عز وجل. عندك قصيدة البوصير التي لا يزال كبار المشايخ في هذا البلد وغيره بيحطوا شربة الماء في الوسط وبيعملوا حلقة ذكر وبيقرأوا فيها قصيدة البوصير، وفيها الكفر الصريح اللي يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن رومك إلا الله وقلمك. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن رومك، اللي بيعرف اللغة العربية بفهم أي تبعيضية بيسموها، يعني بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم. هذا الكفر الصريح مع ذلك طامة درس على إبالة كما يقال وزيادة في الطنبور يوما يتباركوا بهذا الكفر، بضعوا شربة الماء عشان تحل فيها بركات هذه الجلسة. شو الجلسة؟ إشراك بالله عز وجل. شو سبب يا أخي هذا؟ مش سبب أن المسلمين ليسوا مسلمين، لا هم مسلمين، لأن عملوا كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلم. لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومين قبل دعاتهم، مظلومين قبل علمائهم، لأنهم لا يشرحون لهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح دخول الجنة، كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره، أي يوم القيامة لو كان مرتكب 99 معصية من الكبائر فبيدخل الجنة ويطهر

العقيده هي اساس الاصل. اذا الاعلام كله ورد العقيده ما فيه هذا كلام ضعيف بس مش نابي من منهج الدعوة. أي مشكلة؟ هذا كلام ضعيف لكن مش نابي من منهج الدعوة. يعني هل العلم بيعلمه؟ هل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد أقسامه ثلاثة؟ لا لا ما بيعلم. لا. يعلمه يعني لا في بيان مثلا عام عام للناس ممكن. ما لي في أخي بيان عام ما لي في. يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا هذا. من الدعوة ممكن أن أحكيها تفضل. من الدعوة يواجب عقيده فيما يعلم، لأن الخروج في سبيل الدعوة لا ينبغي إلا للعالم ليتعلم بحفظ نفسه جيدا حتى يأهل أن يخرج شيء. نعم أحسن. كيف ذلك؟ بس ترجع. إذا نرجع يلا السلام عليكم.